دلوقتي معاكم مع برنامج أم العيال بتقدمه لنا رحاب رشاد، يذاع الاثنين الساعة 5 والجمعة الساعة 6. أهلا أهلا حبيبتي أم العيال، أنت دلوقتي بتسمعي برنامج بيتكلم عنك وليكي. أم العيال مش مجرد برنامج وخلاص، ده هنتكلم فيه عن كل حاجة تخصك أنت والعيال، مش بس المشاكل، لأ ده احنا هنحاول نوصل لحلول واقعية من حياتنا اليومية، لأن ببساطة زي أم العيال عايشة ألمك وفرحك، عايشة أحلامك، حتى أحلامك اللي أجلتيها عشان خاطر العيال. وهنتناقش في التربية الإيجابية والتربية التقليدية القديمة، تربية مامتي ومامتك، عشان هدفنا نوصل لبر الأمان إحنا والعيال. هنطلع لفاصل وتعالي بسرعة نتكلم في موضوع النهاردة. ما تخافيش أما على إيه، شال هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. ما تخافيش أما على إيه، شال هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. ولا فرقة معايا الناس، مين سالك مين بصاص، مين راضي ومين اتغاص، انا بغلى وهم رخاص، رايح فاضي وجايب كاس، جايب دهب وجايب ماس، كل اللي جايب الملل تقاس، هم ايه بالرجل الداس، كله جاي على ظبط الظبط زي ما انا حاسب بالظبط. يا ما عايشنا كتير في الضغط، بكرة نملى شاشات العرض، ولا عمر انسى الماضي زي ما انا كده على عادي، سامحوني بس لو مش فاضي، مش شايف غير بكرة قصادي. ما تخافيش أما على إيه، شايلة هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. ما تخافيش أما على إيه، شايلة هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. النهاردة كان صعب بكرة ننسى، بنودع الهم بنودع الأحزان، الفرح دقرات بكرة فدان، النهاردة كان ورد بكرة بستان، بكرة تحتاجيني بس مش هتلاقيني، شبي ما تشبي برضو لا مش هتطوليني، كنتيش في دقت جنبي ولا كنتي بتحبيني، مش شايفك جنبي في الطيارة ولا في لامبرجيني، كله جاي آسف دلوقتي أنا حلويت، كله جاي خايف كون انا منسيت، سامحيني يا اما مش هسامح اي حد ضايق، ما تجيش عشان مفيش خلاص يا صاحبه فانا الداير، مستغرب ليه دلوقتي ما انا بالظبط عملت زي، تعملش طيب الشخصيه دي عليك مش لايق. ما تخافيش يا اما على ايه، شايله هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكره تشوف ابنك راح فين. ما تخافيش يا اما على ايه، شايله هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. صديقتي أم العيال، رجعنا من الفاصل ويلا نتكلم عن موضوع النهاردة. بقولك ايه، اوعي تعملي كده مع ولادك، العيال فعلا بيتضايقوا قوي وبيزعلوا من الموضوع ده. اما يكون عندك ضيوف او انت موجودة عند حد معزومة، بلاش تنادي على ابنك وتقولي له حمادة يلا يا حبيبي سمع الجدول الضرب كله عشان طنط تعرف انك شطور، او توتة حبيبتي تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي سمعي كل اللي خدتيه في سنين عمرك عشان عمه يحبك ويعرف ان انت ممتازة. على فكرة العيال بتتكسف قوي، وساعات بيكونوا مش عاوزين يتكلموا اصلا في الوقت ده، او ناسيين، ما عادي هم بشر برضو بينسوا وبيتلخبطوا. خدي بالك يا ام العيال من النقطه دي قوي، في اولاد وبنات بيكونوا ممتازين جدا جدا، بس في اي تجمع بيتكسفوا وتحس ان هم مش قادرين يتكلموا ومش عاوزين يتكلموا. ويا سلام بقى لو ابنك لعبي واللعب في دماغه وما صدق يتقابل مع اولاد العيله كلهم، الله هيكسفك كسفه، وهتقعدي تجيبي كلمه من الشرق على كلمه من الغرب عشان تحاولي تثبتي انه شاطر وعارف، بس اصل هو مش راضي يتكلم يا جماعه. يا حبيبتي سيبيه على راحته، حب يقول لكن بلاش تكبريه. ليه هتزعلي من ابنك وتزعلي منك؟ انت مش محتاجة اصلا يا حبيبتي انك تثبتي حاجة تخص ابنك لأي حد. شطارة ابنك لنفسه وليك انت هتستفيدي ايه لما ابنك ولا بنتك يسمع اللي هو عارفه كله قدام الناس؟ اولا لازم تفصلي بين الزيارات العائلية كده وان احنا نقعد ونزور الناس وكده، وان احنا ندخل موضوع المذاكرة والدروس والحاجات اللي حفظناها والمقارنات. طبعا هتقوليلي ما هي بنت خالته وميمي حفظة الحاجات وبتيجي تقعد تقولها، وفي اي زيارة بتقعد تغني وتقول كل الاناشيد اللي خدتها في الحضانة وكل الحاجات اللي حفظتها. الولاد مش زي بعض. انت المفروض تبقي عارفة طبيعة شخصية ابنك، بلاش تسألي حتى عشان المقارنات. حتى يا حبيبتي عشان المقارنات مفيش داعي، مفيش داعي خالص. هتقولي لي ما هو لسانه برابند بيتكلم يعني كتير، ويجي قدام الناس اول ما يتسأل سؤال يبلم كده ويبص لي، ولا كأني ذاكرت له، ولا كأني حفظت، ولا كأنه بيروح اصلا المدرسة. عادي عادي، في اطفال كده بيتكسفوا، بيتكسف، ما بيحبش يتكلم. لازم تعرفي شخصيته حبيبتي، ولازم تاخدي بالك ان لما ما يتكلمش انت هتزعلي وتتضايق. يبقى عليك بايه من ده كله؟ وفري كل ده يا حبيبتي، وصاحبي ولادك، واحتفظي بمعلوماتهم وشطارتهم لنفسه. احنا مش في مسابقة اوائل الطلبة، احنا جايين نتغدى عند الناس ولا الناس جايين زيارة عندنا، مش عشان نعمل مقارنات ونوريهم ان ولادنا ما شاء الله يعني حافظين. خلي ده يبان في النتائج، نتيجة ابنك اتشطر في الامتحانات، ذاكر ما شاء الله عليه بمجهودك وبمذاكرتك معاه وشغلك معاه. هستنى مشاركاتكم وارائكم وكل حاجة تخصك يا ام العيال على صفحة راديو في او. الى اللقاء. كنتم مع برنامج أم العيال، قدمته لنا رحاب رشاد، يذاع الاثنين الساعة 5 والجمعة الساعة 6.